الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: هجران أهل المعاصي وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربدي، ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجددي، وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير ترددي، على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذودي، ويقضي أمور الناس في إتيانه، ولا هجر مع تسليمه المتعود، وحضرا تف التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي، ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الربا الردي، كذا مع سخ دني ومع ذي الفسق أو ذي الريا الردي، كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي، ومتهم في دينه أو بعرضه، به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم عذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم أعنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة في باب الآداب تحت عنوان هجران أهل المعاصي. وهجران أهل المعاصي أي ترك الحديث معهم والمباسطة معهم والمؤانسة لهم من أجل الزجر لهم وردعهم عن المعاصي التي يرتكبونها والآثام التي يقترفونها. ويقصد بهذا الهجران لهم أمران: إصلاحهم لعل في ذلك ردعا، ولهذا يقال الهجر للزجر، يعتبر دواء للمهجور لعله يرتدع ويكف، خاصة إذا كان الهاجر له مكانة وله منزلة، فإن لذلك أثرا على المهجور. والأمر الثاني يقصد به حماية الهاجر نفسه من أن يؤثر فيه صاحب المعصية، فله مقصدان: الأول وقائي، يفعله الإنسان ليتقي من مخالطة العاصي ومؤانسته ومجالسته، من أن يكون سببا ذلك لتأثره به، والآخر من أجل زجر العاصي عن معصيته وردعه عن فعلته. وينبغي أن يعلم أن الأصل في المسلمين هو التآخي والتواد والتحاب والبعد عن التقاطع والتهاجر، هذا هو الأصل. الأصل أن المسلمين يدا واحدة وأمة واحدة وإخوة، في الله عز وجل وعلى طاعة الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. والرابطة الإسلامية والأخوة الدينية هي أعظم الروابط على الإطلاق، وكل تواد وتحاب في غير الإسلام وفي غير طاعة الله سبحانه وتعالى مآله إلى الزوال، إلا ما كان في الله، فما كان في الله دام واتصل، وما كان في غيره انقطع وانفصل. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأصل هو التآخي والتحاب والتواد والتصافي والبعد عن التهاجر والتباغض والتشاحن، هذا هو الأصل. ليس الأصل وجود البغضة أو وجود التهاجر أو وجود التشاحن، ليس هذا هو الأصل. الأصل الأخوة والمحبة والتواد، لأن الإسلام يجمع والسنة تجمع ويؤلف بين القلوب المتعادية والنفوس المتباغضة، هذا هو شأن الإسلام. والهجر لا يصار إليه إلا مثل الصيرورة للدواء عند الحاجة وعند الاضطرار إليه، هذا هو الأصل. الأصل بقاء الأخوة والتحاب والتواد والتصافي، لكن لا يصار إلى الهجر إلا مثل الصيرورة إلى الدواء. والدواء نوعان: دواء يستعمل للوقاية، ودواء يستعمل للاستشفاء من أمراض موجودة، ومثله الهجر. الهجر يستعمل من أجل الوقاية، يهجر العاصي أو يهجر صاحب البدعة حتى يسلم من أن يتأثر به في بدعته، خاصة إذا كان الرجل عامي وجاهل ولا يفقه، فيخشى على نفسه إن خالطه وآنسه وجالسه أن يؤثر عليه في بدعته، فيكون الهجر من باب الطب الوقائي، والدواء الذي يقصد به اتقاء الأمراض، أمراض المعاصي وأمراض البدع يتقيها بهجر أصحابها، خاصة إذا كان من العوام ومن الجهال ومن ليس عنده علم، يخشى أن يثير صاحب المعصية شبهة ترديه، أو صاحب الشهوة أو صاحب البدعة بدعة شبهة تهلكه، أو أن الهجر يكون من باب الطب أو الدواء الذي يقصد به العلاج، علاج صاحب البدعة أو علاج صاحب المعصية حتى يرتدع، كما قيل: الهجر للزجر. والناظم رحمه الله تعالى فصل بعض الشيء بما تتسع له منظومته رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالهجران ومتى يكون، وأيضا التنبيه متى لا يكون. فيقول رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة. من أبدى المعاصي أي جاهر بالمعاصي، لم يكن مستترا مستخفيا بمعصيته، وإنما مجاهرا بها، يفعلها علنا ويأتي بها جهارا ولا يبالي بأحد، فهذا هجرانه سنة، هجرانه سنة. ويتحقق في هجران من كان بهذا الوصف الردع له، يقصد به الردع، ويقصد أيضا اتقاء باطله وشروره. وهجران من أبدى المعاصي سنة. وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، هذا قول آخر في المسألة في من يبدي المعاصي. القول الأول أن هجرانه سنة، أن هجرانه سنة، والقول الثاني أن هجرانه واجب إذا كان يردعه، إذا كان هجرانه يردعه عن معصيته فإنه يجب في هذه الحال، لا يكون أمرا مسنونا مستحبا بل واجبا متأكدا إذا كان الهجران يردعه عن معصيته. وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، هذا القول الثالث في المسألة نفسها، القول الثالث أنه واجب على الإطلاق حتى وإن لم يكن فيه ردع له يجب على الإطلاق أن يهجر. فذكر ثلاث أقوال في من يبدي المعصية من حيث الهجران له، فالقول الأول أنه سنة، والثاني أنه واجب إن كان يردع صاحب المعصية كان فيه ردع له، والقول الثالث أنه واجب على الإطلاق ما دام معلنا، يعني ما دام مجاهرا بمعصيته، ما دام مجاهرا بمعصيته، فالقول الثالث أنه واجب على الإطلاق. وإذا عرفنا ما سبق وهو أن الهجران يراد به الدواء والعلاج، سواء قلنا بالعلاج الوقائي حيث يتقي الإنسان من شره، وخاصة إذا كان الإنسان عنده ضعف في دينه وضعف في العلم فهذا يخشى عليه من مباسطة أو مجالسة أصحاب المعاصي أن يؤثروا فيه، فالخير له أن يبتعد عنهم وعن مجالستهم، والعافية لا يعادلها شيء. ومن الناحية الأخرى ناحية الردع له أيضا، هذه مسألة مهمة، الزجر للهجر أو الهجر للزجر، هذه مسألة مهمة جدا وينبغي حقيقة أن تكون أيضا محل فقه في هذا الباب ويتنبه الإنسان لها، لأن المقصود العلاج. فإذا فرض مثلا أن الشاب في مجتمع كثيرة فيه الشرور، هل من الخير لوالده أو أهله أو أقاربه أن يهجروه ولا سيما أول وقوعه في المعاصي، أو أن الخير أن يحاولوا التودد إليه والتلطف معه وتقريبه حتى يبعدوه عن أهل الشر، لأن إن هجروه تلقفه أهل الشر وأدخلوه في شرور أعظم وبلاء أكبر. فيلاحظ في هذه المسألة قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ليس الأمر هو أن أهجر وليكن ما يكن، أنا أهجر لأداوي، فإذا كان الهجر يؤدي إلى مثلا ضياع الشاب أو المهجور ضياعا أكثر ويتلقف أهل الباطل بشكل أكبر، فنصبر على بعض معاصيه وبعض أخطائه ونتودد إليه ونتلطف معه وندعو الله سبحانه وتعالى ونجتهد لعل الله جل وعلا يخلصه من هذا البلاء. فالشاهد أن هذه مسألة يراعى فيها قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، تراعى قاعدة الشريعة في هذا الباب، سواء فيما يتعلق بالهاجر نفسه أو المهجور، ولا سيما أن عرفنا أن الهجر هو من باب الدواء والعلاج. ثم شرح الهجر ما هو وعرف المراد به بقوله ولاقه بوجه مكفهر مربد، يعني لا تلاقيه بوجه طليق ووجه مؤانس ووجه فيه الملاطفة والمباسطة، وإنما تلاقيه بوجه مكفهر مربد، يعني بحيث يشعر أنك غير مرتاح له ويشعر أنك غير مؤالف له ومنبسط معه. هذا معنى قوله مكفهر، مكفهر مربدي، أي المربد هو متغير اللون، المربد هو متغير اللون، يعني إلقه بوجه ليس وجه الأصل، أن تلقى أخاك بوجه طليق، هذا هو الأصل، وأنت مأجور على ذلك، لكن من أجل زجره أو اتقائه لا يلقاه بالانبساط والانشراح والمؤانسة، وإنما يلقاه بوجه مكفهر مربدي. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تجسيس على مستتر بفسق. ويحرم تجسيس على مستتر بفسق، من كان مستترا بفسق أي بباطل ومحرم لم يظهره لم يعلنه، يحرم التجسيس عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الآداب وهي مليئة، سورة الحجرات وهي مليئة بذكر الآداب العظيمة، قال: ولا تجسسوا، نهى عن التجسس جل في علاه، قال: ولا تجسسوا. والتجسس هو التتبع والتفتيش والتصنت، بحيث يحاول أن يكتشف الأشياء التي استخفى بها صاحبها ولم يعلنها، هذا لا يجوز، لا يجوز التجسس ولا يجوز التحسس. التحسس يحاول يتصنت بسمعه أو يتجسس يتتبع ويفتش وينقب، يكشف المغطى وينظر مع الثقب ويتصنت للصوت، هذا ما يجوز. من كان مستترا بمعصيته غير معلن لها لا يبحث عنه ولا يفتش عن أمره، ولا يفتش عن أمره. وكم جرى هذا التجسس من بلايا في البيوت، وأدخل أيضا في الناس من شكوك وأمراض، ولم ينهى عنه الشرع إلا لأنه لا خير فيه. الشرع لا ينهى عن أمر إلا لكونه لا خير فيه ولا فائدة، بل فيه شر ومضرة، ولهذا لا يتجسس الإنسان، لا يبتعد عن التجسس. إن ظهر شيء يعالجه، أما أن يفتش وينقب هذا لا يجوز، نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لا استماعا وإصغاءا وتصنطا، ولا وضع آلات الآن الجديدة أجهزة تسجيل يضعها مثلا في المكان وتحفظ الصوت ثم يسمع فيما بعد، يتجسس ولا ينظر، ولا يتوضع مثلا له أشياء تراقبه، ثم هذه كلها يبتعد عنه. إن ظهرت المعصية وبدت تعالج، إن ظهرت المعصية وبدت وأعلن بها صاحبها تعالج، أما إذا كان مستخفي بها فأمره إلى الله وشأنه مع الله سبحانه وتعالى، لم يظهر شيئا للعباد حتى يؤخذ به ويعاقب عليه. يقول: ويحرم تجسيس على مستتر بفسق، على مستتر بفسق، مستتر بمعصية. لاحظ هنا الاستتار بفسق، هذا أمر. أما من كانوا مثلا يستترون بإجرام ضد المجتمع، يستترون بإجرام ويتوارون بإجرام ضد المجتمع، ثم بعد ذلك يعقب استتارهم بهذا الإجرام مصائب كبيرة وعدوان عظيم وجرائم فادحة، هؤلاء يبحث عنهم وينظر في انزوائهم، لأن خطورتهم ليست استتار بفسق يخصهم، وإنما خطورتهم أنهم مجتمعين على تآمر على المجتمع أو على الأمة أو على مصالح المسلمين، فهذا باب آخر، هذا باب آخر. قال: ويحرم تجسيس على مستتر بفسق. وماضي الفسق إذ لم يجددي، وماضي الفسق إذ لم يجددي، هذه أيضا قضية مهمة جدا ينبه عليها الناظم رحمه الله تعالى. وابن القيم له في هذه المسألة كلام كنت أعددته لنقرأه وهيأته، لكن رأيتني لم أحضره معي، وهو في كتابه مدارج السالكين، في كتابه رحمه الله تعالى مدارج السالكين، وهو كلام حقيقة عظيم ومهم، وكنت أود أن نقرأه في هذا الموضع لمتانته وأهميته ومسيس الحاجة إليه. فيقول رحمه الله: وماضي الفسق إذ لم يجدد، وماضي الفسق إذ لم يجدد. ماضي الفسق يعني من كان عنده فسق في سالف أيامه وماضي زمانه، مثلا في فترة من فترات حياته كان فاسقا فاجرا، عنده معاصي، عنده فجور، عنده آثام، ثم من الله عليه بالهداية ولزم الاستقامة واعتنى بالعبادة وطلب العلم وما إلى ذلك، لا يجوز إطلاقا أن يفتش عن حاله السابقة، ولا يجوز إطلاقا من يعرف شيئا مثلا عن حاله السابقة أن يعاتبه على تلك الحال، أو يحدثه عن تلك الحال، أو يناقشه في تلك الحال، أو يحدث الآخرين بتلك الحال ويقول لهم مثلا فلان هذا كان فيه كيت وكان فيه كيت وأشياء انتهت وتاب منها وصلحت حاله مع الله سبحانه وتعالى، فهذه لا ينظر إليها ولا تفتش. وما من إنسان إلا وله شيء من التفريط والتقصير، من ذا الذي كمل إلا من عصمهم الله سبحانه وتعالى. فما تنظر في هذه الأشياء، وإنما الإنسان ينظر في الظاهر الذي أمامه والذي في وقت الإنسان. أما مثلا أمور مضى عليها زمان ويخاطب فيها أنت كنت قبل 20 سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات تفعل كيت وكيت، انتهت هذه إذا كان تاب منها، مثل ما قال الناظم: وماضي الفسق إذ لم يجدد. ما معنى لم يجدد؟ يعني لم يجدد المعصية، انتهت، لم يجددها يعني لم يجدد المعصية، انتهى أمره منها ولم يعد يفعلها. ما يقال أنت كنت قبل 10 سنوات تفعل كذا وكذا، أو قبل 15 سنة كنت تفعل كذا وكذا. أو يأتي لرجل كبير في السن عمره 80 سنة ويقول: أنت عمرك 20 سنة كنت تفعل كذا. إيش الكلام هذا؟ هذه أمور ما يلتفت إليها ولا تبحث ولا تفتش، وإنما ينظر في حال الإنسان، إن كان صلح حاله ولم يعد يجدد تلك الذنوب أو يفعل تلك المعاصي لا يجوز أصلا أن يلتفت إليها، بل يخشى على من يعيبه فيها، يخشى عليه في هذا الباب. وكما ذكرت ابن القيم رحمه الله له كلام حقيقة متين جدا في فصل أفرده في هذه المسألة في كتابه مدارج السالكين. قال: وماضي الفسق إذ لم يجدد، إذ لم يجدد أي إذ لم يجدد هذا الذي عنده ماضي الفسق الفسق في حياته، إن لم يجدد معناته انتهى خلاص، لا يفتش ولا يناقش فيه ولا يعاتب عليه ولا يلام على فعله، لأنه أمر انتهى. وإذا كان تاب، من تاب تاب الله عليه. قال رحمه الله: وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. هجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق، الأول الذي بدأ به هجران أهل المعاصي، لكن هنا هجران الدعاة إلى الضلال إلى البدع، أو الدعاة إلى الفسوق، ذكر نوعان من الدعاة، الدعاة إلى الضلال الذي هو البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والدعاة إلى الفسوق، الدعاة إلى المعاصي، يعملون على ترويج المعاصي وتهييجها في النفوس ودعوة الناس إليها وتحريضهم على فعلها. فهؤلاء يقول هجرانهم احتمه بغير تردد، احتمه بغير تردد، يعني اعتبره أمر محتم لا تردد فيه، لأن هؤلاء شر، شر عظيم على من يخالطهم. أما المضل الذي هو صاحب البدعة فيخشى على جليس من الشبهات التي يلقيها فيفسد بها العقائد. والذي يدعو لأمر مفسق، يعني يدعو إلى المعاصي والفجور، يخشى على جليسه من إثارة الشبهة، إثارة الشهوة التي تهلك الإنسان. فصاحب الأمر المضل يخشى من شبهاته، وصاحب الأمر المفسق يخشى من شهواته التي يثيرها، الأمور التي تثير الشهوات. فالذي يعرف بأنه داعية إلى ضلال أي إلى بدعة أو داعية إلى فسوق، فهذا يقول احتم هجرانه، اعتبره أمرا محتما مؤكدا بدون تردد، بدون تردد. وهذا الهجران لهؤلاء الذين هم دعاة إلى البدع أو دعاة إلى المعاصي مطلوب من كل أحد، من كل فرد من أفراد المسلمين، لكن بالقيد الذي ذكر، على غير من يقوى على دحض قوله، على غير من يقوى على دحض قوله. لكن إذا كان الرجل عنده قوة علمية وأيضا من ناحية الدين، عنده دين يحجزه عن المعاصي وعنده علم يحجزه عن الشبهات، آتاه الله الدين والعلم، فإذا كان يقوى على دحض قوله ويدفع أضرار المضل بمذود، المذود اللسان، إذا كان يقوى على ذلك فإنه لا يهجره، بل يقابله ويناقشه ويلاقيه، لأن المقام يحتاج إلى ماذا؟ للرد عليه، يحتاج إلى مجالسة معه ومخاطبة له ومشافهة له حتى يناقش ويرد عليه. فإذا كان عنده علم وعنده دين، علم يقي الشبهات ودين يقي الشهوات، يذهب إليه ويجالسه لدحض باطله، لدحض باطله. ولهذا استثنى الناظم قال على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذود، إضرار المضل بمذود أي بمقابلته له ومشافهة له، يدفع إضراره، يدفع إضراره ويصد شره وباطله، فهذا يستثنى. أيضا أمر آخر يستثنى، ويقضي أمور الناس في إتيانه، ويقضي أمور الناس في إتيانه، مثل أن يكون هذا الذي يدعو إلى فسق أو إلى بدعة له مكانة والناس لهم حوائج مضطرون إليها، والحوائج بيده أو عن طريقه، فبعضهم من أجل قضاء حوائج الناس، من أجل قضاء حوائج الناس التي عند هذا الشخص يشافه ويحادثه لهذا الغرض حتى تقضى حوائج الناس وما هم مضطرون إليه، ولا ينتدب لهذا إلا من عنده علم يقيه من الشبهة ودين يحجزه من الشهوة، ويقضي أمور الناس في إتيانه، ويقضي أمور الناس في إتيانه. ثم نبه رحمه الله فقال ولا هجر مع تسليمه المتعود، يعني إذا وجد السلام ما ثمة هجر، إذا وجد السلام ما ثمة هجر، إذا كان يسلم على هؤلاء لم يهجرهم. ولهذا قيل لا هجر مع سلام، إذا كان يسلم يلقي السلام عليه لم يكن هاجرا له. قد قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولهذا لا هجرة مع السلام، فينبه على ذلك بقوله: ولا هجر مع تسليمه المتعود. ولا هجر مع تسليمه المتعود، إن كان يلقي عليه السلام ليس هذا بهجر. قال رحمه الله: وحظر انتفاء التسليم فوق ثلاثة على غير ما قلنا بهجر فأكدي. قوله وحظر بالفتح مفعول أكد، أكد حظر ذلك ومنع انتفاء التسليم فوق ثلاث على غير من قلنا، على غير من قلنا. الإشارة في قوله على غير من قلنا عائد إلى ماذا؟ إلى ما تقدم، من هجر لأجل معصيته أو هجر لأجل دعوته لأمر مضل أو دعوته لأمر مفسر، غير هؤلاء لا يجوز هجرهم فوق ماذا؟ ثلاث. لا يجوز هجرهم فوق ثلاث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الثلاث أيام هذه مباحة، أن يهجر أخاه لأمر دنيوي، لحاجة دنيوية، لسوء خلاف في أمور دنيوية لا تتعلق بجانب البدع والمعاصي إلى آخره، وإنما شحنا بينهم أمور دنيوية، سوء تفاهم إلى غير ذلك، في حدود الثلاث أيام أو الثلاث ليالي يجوز له أن يهجره. فوق الثلاث لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الثلاث الأيام أو الليالي رخص فيها لأن الإنسان من طبيعته يغضب، وتوجد في نفسه أشياء وتنشحن، فهذه الثلاثة الأيام كافية للتخلص مما في نفسه من شحناء، فله أن يهجر فوق ثلاث، له أن يهجره في ما دون الثلاث، أما فوق الثلاث فلا يجوز، رخص له في هذا لما عليه الإنسان وما يكون فيه من غضب أو مثلا شيء من هذه الأمور فتؤثر على نفسه، فرخص له في هذه المدة، أما ما زاد ذلك على ذلك لا يجوز، بل يجب عليه إذا لقيه بعد ذلك أن يسلم عليه. وما أكثر الآن التهاجر على حظوظ النفس، ما أكثر التهاجر على حظوظ النفس، وأحيانا تدخل على الإنسان دواخل يظن أنه يفعل ذلك تدينا وهو يفعل ذلك لحظ نفسه، وكم يدخل على الإنسان في هذا الباب، حتى أهل العلم تنبهوا لهذا. قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أحيانا الشخص يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ثم لا يستجيب له الطرف الآخر فيغضب، وربما كان غضبه لرد قوله، ربما كان غضبه لرد قوله، ولهذا بعضهم يعني يستمر انتصارا لنفسه في الإنكار والغضب والانفعال وما إلى ذلك، انتصارا لنفسه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال: إذا أنكرت عليه فدعه، إذا أنكرت عليه فدعه، ما بعد ذلك انتصار. هذا معنى كلامه رحمه الله، ما بعد ذلك انتصار، يعني انتصار لنفسك، فإنسان ما ينتصر لنفسه، إذا بين للشخص الحق ووضحه بالدليل ما يبقى منتصرا لنفسه ومغضبا لنفسه، وكيف يرد كلامي وأنا هل مثلي يرد كلام، وأشياء من هذا القبيل. ومثله أيضا قد يقع الهجر يظن أنه وقع منه تدينا وهو وقع منه لحظ نفسه. ولهذا تجد مثلا يعني تأتي بعض العبارات يقول ما يحترمني أو يقول ما يعرف قدري أو يقول أشياء من هذا القبيل تدل على أنه راجع المسألة لحظ النفس. ولهذا الهجر الذي يتعلق بالجانب الأول يفعل تدينا قربة لا يفعل لحظ النفس، والذي لحظ النفس رخص فيه في الأمور الدنيوية فيما دون ثلاث أيام، ثلاث أيام فما دون رخص في ذلك، وما زاد على ذلك لا يجوز، ما زاد على ذلك لا يجوز، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. قال وحظر انتفاء التسليم فوق ثلاثة على غير ما من قلنا أي في الأبيات السابقة بهجر فأكدي، أكد هذا الأمر أي أكد الحظر والمنع من ذلك أن لا يجوز أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم أخذ يتحدث عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة الجليس واختيار الجلساء والرفقاء، وأن المؤمن ليس له أن يجلس مع من شاء أو يخالط كل من هب ودب، بل ينبغي أن يتخير الجلساء وينتقي الخلطاء والرفقاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، قال فلينظر أحدكم من يخالل، هذه دعوة إلى التفقه في من تخالطهم ومن تجالسهم. ولهذا قيل من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أن يعني يتفقه في الأكل وفي الشرب وفي الممشى، أي من يخالط لا يمشي مع كل أحد، ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء. لماذا؟ لأن الصاحب له تأثير في صاحبه ولا بد، وقد قيل قديما الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في الجليس، وهذا ما جاء بيانه في المثل العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، قال أما حامل المسك فإما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. فباب تخير الرفقة وانتقاء الأصحاب، وإذا وجد الأخيار الأفاضل صبر على المجالسة والمخالطة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، فيحرص عليهم إذا عرفهم بالاستقامة والتدين والفضل والخير يحرص عليهم. وأما إذا كانوا يعرفون بالأعمال المشينة والأمور الدميمة والخصال السيئة فليحذر. يقول الناظم ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء، يكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الري الردي. الآن يعدد أصنافا تكره مجالستهم ومصاحبتهم لما فيها من تأثير على المجالس، من هؤلاء المرء الدنيء، يعني تصرفاته دنيئة فيها شيء من الخسة والحقارة واللؤم، سوء التصرف، دناءة في الألفاظ أو الدناءة في الأفعال، ومع ذي الفسق، ذي بمعنى صاحب أي صاحب الفسق الذي يعرف بالفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، أو ذي الري الردي أي صاحب الريا الردي، أيضا من كان هذا شأنه يعرف عنه المراءات وحب مثلا السمعة والشهرة وما إلى ذلك، ويتصنع بأعمال ليحمد عليها ويمدح، أيضا مثل هذا يؤثر في مجالسه، ربما تشبه به وفعل مثله. كذا مع سخيف، كذا مع سخيف يعني الجلوس مع السخيف. من هو السخيف؟ قال: وهو من رق عقله. وهو من رق عقله يعني أصبح عقله رقيق، مثل ما يقال في عقله خفة. السخيف الذي رق عقله أي في عقله خفة، تعرف من تصرفاته. كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. الشطرنج لعبة معروفة تلعب على رقعة من الخشب ونحوه، ويوضع عليها مجسمات على هيئة الملك مثلا والفيل وأشياء من هذا القبيل، ثم يتقابل اثنان ويلعبان هذه اللعبة، يلعبان هذه اللعبة. وقد مر علي رضي الله عنه على أناس يلعبونها فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأنها هي أصنام، صنم على هيئة فيل، وصنم على هيئة ملك، وصنم على هيئة جندي، وهكذا، ويعكفون عليها، يعكفون عليها وقتا. والسلف رحمهم الله ألفوا كتب خاصة، منهم الأجري رحمه الله في ذم النرد والشطرنج. والنرد لعبة تعرف في زماننا هذا ببعض البلدان بلعبة الطاولة، لعبة تتكون من قطع ومثلا حجر أو شيء فيه أرقام على جوانب الستة، على جانب رقم واحد وعلى جانب رقم اثنين وعلى جانب رقم ثلاثة وهكذا، ثم ترمى هذه ويصبح منافسة بين اللاعبين أو حول هذه الطاولة. وقد تكون المنافسة على قمار في الغالب، بحيث يدفع هذا وهذا، إن غلب يقول له: إن غلبتني تدفع كذا، وإن غلبتك أدفع كذا. ومثله أيضا في الشطرنج، فهذا سوء على سوء وشر على شر. والردي يشير به رحمه الله إلى ما شاكل ذلك من الألعاب التي تشبه هذا وتضاهيه وتماثله. قال رحمه الله: ومتهم، أي ومع متهم في دينه. مع متهم في دينه يعني متهم تهمة واضحة ببدع أو ضلالات أو انحرافات أو نحو ذلك في دينه أو بعرضه. الأول يتعلق بالاعتقاد، والثاني يتعلق بالسلوك. عرض أي متهم بالفواحش والرذائل ونحو ذلك. مع متهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. ابن حمدان هو أحمد بن حمدان النميري الحراني الفقيه الحنبلي رحمه الله، له كتابان بعنوان الرعاية، الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، ولعل ذلك ذكره رحمه الله في كتابه الرعاية. وبهذا أنهى رحمه الله ما يتعلق بالهجران، هجران أهل المعاصي. وفي خلاصة للحجاوي رحمه الله، وقد ذكرت لكم أن الحجاوي له شرح مطبوع على المنظومة الصغرى لابن عبد القوي. ابن عبد القوي لعلي ذكرت لكم له المنظومة الصغرى وأبياتها 185 بيت، اختصار لهذه المنظومة بالأبيات نفسها مع تصرف في بعض المواضع 185 بيت، والمنظومة الكبرى التي هي الألفية. والحجاوي له شرح على المنظومة الصغرى، ومثله أيضا السفاريني في منظومة في كتاب غذاء الألباب شرح المنظومة الصغرى لابن عبد القوي في الآداب. ففي خلاصة مفيدة ذكرها الحجاوي رحمه الله في شرحه لهذا الموضع، قال فيها: وحاصل كلام الأصحاب والناظم، يعني ابن عبد القوي، وحاصل كلام الأصحاب والناظم أن من عجز عن الرد فيما يتعلق وهجران من يدعو لأمر إلى آخره، قال من عجز عن الرد أو خاف الاغترار والتأذي وجب عليه الهجر، وأن من قدر على الرد أو كان ممن يحتاج إلى مخالطتهم لنفع المسلمين وقضاء حوائجهم ونحو ذلك من المصالح لم يجب عليه الهجر، لأن من يرد عليهم ويناظرهم يحتاج إلى مشافهتهم ومخالطتهم لأجل ذلك، وكذا من في معناه بخلاف غيره والله أعلم. وهذه خلاصة جيدة لما ذكره الناظم رحمه الله وما ذكره أيضا غيره من أهل العلم في هذه المسألة. وبهذا نكتفي، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.